السؤال يعني فكرت يعني قبل قليل يعني بس ما كيف تقولون الأسئلة؟ يعني في بعض الجماعات يعني بعض ما يسمى بالصبوريين يعني يزعمون بأن الجمع بين السلفية والإخوان وحسب نقاش بخصوص هذا وقلنا هذا يعني بالنسبة للدعوة إلى يعني زي ما قلت كثير فأرددنا عليهم يعني قلنا هذا تمييع للدين فلا ينبغي هذا فنبغى يعني التصوير في ذلك على كل حال نحن نسمع بالصبوريين ولا نعرف عن الغير فهل هناك شيء مصدور حتى ندرسه ونجيب عنه لأن الخلاف الآن في السعودية على أشده مع الأسف وأخشى أن يكون خلافا على الأقل بعضه خلافا لفظيا أما إذا كان هناك من يقول يمكن الجمع بين السلفية والإخوانية فهذا كالجمع بين الصواب والخطأ إن لم أقل بين الهدى والضلال المنهج السلفي ليس له بديل ولا يمكن الاستعاضة عنه بشيء آخر أو أن يدخل فيه ما عليه بعض الأحزاب الأخرى كالإخوان المسلمين أنا أقول بمثل هذه المناسبة كثيرا أقول إن منهج دعوة الإخوان المسلمين تقوم على كلمتين اثنتين فيما فهمته بتجربتي هذه الطويلة وهي كتل ثم ثقف كتل جمع الناس ثم ثقفهم أما دعوتنا فهي دعوة الرسول عليه السلام وهي ثقف ثم كتل ثقف عمل ادعو ثم اجمع الناس على هذه الدعوة الصالحة أما أن نجمع الناس على عذرهم وبجرهم على هداهم وضلالهم ثم نحاول أن نثقفهم وأن نميز لهم الهدى من الضلال هذا أولا خلاف ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وثانيا هذا أمر لا ثمرة له لأننا نرى حتى بعض إخواننا الذين كانوا معنا على المنهج السلفي لما اشتغلوا بتكتير الناس وتجميعهم نسوا دعوتهم وفلت زمام الأمر من بين أيديهم وأصابهم أصاب الإخوان المسلمين حيث مضى عليهم نحو قرن من الزمان وهم لا أقاموا دولة ولا حققوا كلمة أحد رؤوسهم الذي قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم فلا هم أقاموا دولة الإسلام في قلوبهم ولا هم أقاموا دولة الإسلام في أرضهم السبب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولذلك عاقبة من يخالف السنة أن يزداد ضلالا وأن يذهب تعبه سدى لذلك نحن نقول كل الحركات وكل الدعوات القائمة اليوم على الأرض الإسلامية أنا أعبر عنها بتعبير نظام عسكري في بعض البلاد مكانك راوح هم يتحركون وينشطون ويفعلون ويفعلون لكن في مكانهم لا يتقدمون هذا إن لم يتأخروا بينما دعوة السلف الصالح الحمد لله قد غيرت العالم الإسلامي كله حتى بعض هؤلاء الذين يصرون على انتهاج غير منهج السلف الصالح وقد صلحت عقيدة الكثيرين منهم بسبب الدعوة السلفية عرفوا ما يجب لله عز وجل من الصفات بعد أن كانوا جاهدين بها، وعرفوا السنة الصحيحة من الضعيفة بعد أن كانوا يدعون إلى السنة على صحتها وعلى بعض على ما فيها من ضعف، وصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. لذلك لا يمكن أن نتصور الجمع بين المنهج السلفي والمنهج لما كل الآن الخلف. وهذا آخر الجواب، والحمد لله رب العالمين. لعلك تفيدنا بشيء. جزاك الله خير، نستفيد أيضا منكم، سنفد عضدك بأخيك. ندع المجال لهم للأسئلة لأن عندهم بعض الأسئلة وهم على سفر، لذلك نطلبهم علينا حتى لو كان عندنا فائدة، والفائدة لا تكثر مع الفوائد. أصلا بارك الله فيك في الخير والبركة. في شيء مثلا يستحق الذكر أو سؤال عنه؟ السؤال مش في أمريكا يا شيخ، في خارج أمريكا. هناك لنا بعض الأخوة ونعرف بعض الأخوة ما زال في ساحة القتال في أفغانستان، ويقاتلون يعني ليس قتالا تحت راية محددة من رايات القتال الموجودة في أفغانستان، وإنما يرون أن بعض الجهات على أقوى على الباطل ومنوا على ذلك. نريد يعني نستفيد في أمر هذا القتال في اليوم في هذا اليوم. الجواب عن هذا يتطلب أن نعرف شيء من التفاصيل، وأعتقد أنه ليس من السهل الوصول إليها وأن تقدم إلي أنا حتى أتمكن من تقديم جواب على ضوء تلك البيانات. أنا بلا شك ما كنت أقوله سابقا من وجوب الجهاد هناك الآن اختلف الأمر تماما، ويبقى الجواب الآن هل يجوز أو لا يجوز. أما من قبل كان السؤال يجب أو لا يجب، فكنت أقول أنا بكل قناعة لأنه يجب، لأن الجماعة كانوا قد رفعوا راية الجهاد وإقامة دولة الإسلام، وإن كانت مع الأسف يعني انقسامهم إلى تلك الأحزاب الكثيرة كان ما يبشر بخير، ولكن انطلاقا من النظر إلى الواقع الذي يتطلبه من وجوب التعاون على قتال المارقين والكافرين المؤيدين لهم، كنا نقول بالوجوب، وإن كان هذا التفرق إلى أحزاب كان نذير شر، لأن الله يقول لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ولديه فريق. ومع الأسف جاءت النتيجة يعني لا تبشر بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصلت الآن. تفضل. من يقاتلون بإقامة حكم الإسلام؟ يا ترى الجواب معروف؟ على ضوء الجواب يكون الجواب. الله المستعان. الشيخ هل التفرق الذي تكلمت عنه هل هو الذي أخرج من الجواب؟ هل هو الأزهار؟ لا، لكن قلت أن الآثار بينت أن هي نتيجة لهذا التفرق. لكن نحن كنا نقول ما دام أنهم كانوا يقاتلون الكفر فهذا أمر واضح. وأنهم أعلنوا أنهم يقاتلون في سبيل الله وإقامة دولة الإسلام، الآن على ما يتقاتلون أخشى من اخترام الحكم وين شيء؟ إبغاد مثل أخشى ما نفسه ها؟ يقيني يعني اللهم صل على صار يحتاج جبلنا الشيخ من كان يعارض قال هؤلاء الذين تقول مجاهدون في الظهر في قتلهم ايوه صار موقف لما يتكلم مع بعض الناس صار موقف سلبي جدا يعني فتقول هذه الكرامات التي تحصل لهذا الجهاد في سبيل الله ظهر حقيقه ما في انفسهم الله يصدق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.